الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا في هذا اليوم قواعد مهمة يترتب عليها الحكم على العقود ومعرفة ما يصح منها وما لا يصح، ويتتعلق بالشروط التي تكون بين المتعاقدين، ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح. وذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع عدد من الأمور. الأمر الأول أن شروط البيع محصورة، بينما الشروط في البيع غير محصورة. الأمر الثاني أن شروط البيع جاءت من الشارع، وأما الشروط في البيع فتكون من المتعاقدين. الفرق الثالث أن شروط البيع لابد أن تكون سابقة له، بينما الشروط في البيع قد تكون لاحقة له. إذن هذه فروقات بينهما. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معين، أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد والبازي أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو إرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. قال: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر، أو سلف، أو قرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي. ومن باع ما يدرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع، ولكل الفسخ. الشروط في البيع قسمها المؤلف إلى قسمين: القسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني شروط فاسدة تبطل البيع. ثم ابتدأ بالصحيح. الشروط الصحيحة على ثلاثة أنواع. النوع الأول لم يذكره المؤلف هنا، وهو ما كان من مقتضى العقد، حيث يكون الشرط زيادة توكيد له. فما لو قال: أبيعك هذه السيارة بشرطي أن تعطيني ثمنها. إعطاء الثمن هذا متقرر قبل الشرط، فمن ثم الشرط يزيده تأكيدا. هذا شرط صحيح أيدته تأكيد ما كان مقررا وما كان أثرا للعقد قبل ذلك. مثال آخر: لو باعه السيارة بشرط أن يردها متى تبين أن فيها عيبا، بشرط أنه يجوز له رد السلعة أو أخذ الأرش متى كان فيها عيب. هذا الأثر هو رد السلعة أو أخذ الأرش ثابت قبل وجود الشرط، فالشرط يزيده تأكيدا، فهذا شرط صحيح. ومثله أيضا لو اشترى سلعة على أن المشتري يجوز له أن يبيعها على أي شخص متى شاء، فهذا أمر مقرر قبل العقد. النوع الثاني أن يشترط ما هو مصلحة للعقد، اشتراط ما هو مصلحة للعقد، ومثله اشتراط التأجيل، اشترى السيارة بشرط أن يكون تسليم الثمن بعد سنة، فهذا شرط ما هو من مصلحة العقد، فهو شرط صحيح وشرط لازم ويجب الوفاء به، وإذا لم يتم الوفاء به فإن من فاته الشرط، فإن من تضرر بفوات الشرط له حق فسخ العقد. مثل قال كشرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه أو شرط الرهن أو شرط ضمين معين، كما لو قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تأتيني بفلان يضمنك كفيلا غارما، هذا شرط ما هو من مصلحة العقد، قبل الشرط لم يكن لازما لكن بعد الشرط أصبح لازما، وهذه الشروط شروط صحيحة ولو تعددت لأنها في مصلحة العقد. ومثله لو شرط صفة في المبيع ينتفع بها ككون العبد كاتبا أو كونه صانعا أو كونه مسلما، هذه مصلحة موجودة في المباع ينتفع بها المشتري. ومثله أيضا لو كانت الأمة بكراء ليست ثيبا، أو أن يشترط في الأمة أن تكون تحيض، أو الدابة كالفرس هملاجة أي تسرع مع كونها لا تؤثر على راكبها بسبب سرعتها، أو اشترط أن تكون لبونا أي فيها لبن كثير، أو حاملا، اشترط في الفهد أو البازي وهو نوع من أنواع الطيور التي تصيد، اشترط أن يكون صيودا. هذه الصفات لمصلحة المعقود عليه، وللعاقد مصلحة في وجود هذه الصفات، ومن ثم فهذه شروط صحيحة. فإذا وجد المشروط فإن البيع يكون لازما ولا يحق لأحدهما فسخه إلا بخيار من الخيارات الآتية. أما إذا لم يكن هناك، إذا لم يحصل الشرط، فحينئذ لمن فاته الشرط الفسخ. قول المؤلف هنا فللمشتري، الأولى أن يقول لمن فاته مصلحته في الشرط الفسخ، فإن البائع قد يكون هو المشترط، كما لو اشترط أن تكون الدنانير سليمة ليس فيها تكسير، فجاء بدنانير فيها تكسير، أو للمشتري أحد أمرين، إما الفسخ وإما أرش فقد الصفة. المراد بأرش فقد الصفة الفرق بين قيمة السلعة الشرط وقيمتها بدون وجود الشرط. مثال ذلك اشترى منه الدابة على أنها هملاجة، اشتراها ب40، قيمة الدابة هملاجة في السوق 20 لكنه اشتراها ب40، تبين بعد ذلك أن الدابة ليست في هملاجة، قيمة الدابة غير الهملاجة 10، ما الفرق بينهما؟ النصف، حينئذ يحق له الرجوع بالنصف فيقول أعطني 20، لأن هذا هو أرش فقد الصفة. النوع الثالث من أنواع الشروط أن يشترط أحد المتعاقدين مصلحة لنفسه. الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، والثاني شرط مصلحة العقد، والثالث شرط ما هو مصلحة للعاقد. مثل له قال: ويصح أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار. لاحظوا سكن الدار هذه ليست صفة موجودة في المعقود عليه قبل العقد، وإنما هو منفعة يحصلها بعد العقد. ما حكم هذا الشرط؟ الفقهاء لهم فيه ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء قالوا بأن هذه الشروط باطلة ليست بصحيحة، تدل على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لكن هذا الحديث في الشروط المخالفة لمقتضى العقد، يعني سبب الحديث أن عائشة اشترت بريرة واشترط أهلها أن الولاء لهم. الولاء هذا من آثار العقد، فعندما نشترط أن الولاء يكون لغير المالك هذا شرط ينافي مقتضى العقد، ومن ثم فالحديث وارد في هذا السبب. فقوله كل شرط ليس في كتاب الله معناه كل شرط يخالف كتاب الله. القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يكون هناك شرط واحد ولا يصح أن يكون هناك أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. أما جواز الشرط فاستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واشترط حملانه إلى المدينة، هذا شرط من مصلحة العاقد، ومع ذلك صححه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صحة هذا الشرط. لكنهم قالوا لا يجوز إلا شرط واحد، سدلوا على ذلك بحديث نهى عن شرطين في بيع. الجمهور كانوا أيضا استدلوا بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد جدا. إذن سدل الحنابلة بحديث إيش؟ لا شرطان في بيع. ولكن الظاهر أن المراد بهذا الثمن، أي لا ثمنان في بيع، فإن الثمن يقال له اشتراط وشرط. المراد به أن يقول هذه السلعة لك 80 حالة أو 100 مؤجلة، هذا شرطان في بيع. القول الثالث بأنه يجوز شرط ما هو من مصلحة المتعاقد ولو تعددت الشروط، وذلك لأن الله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن العقود ما تشتمل عليه تلك العقود من الشروط. ودلوا بمثل قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا. لعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. مثل المؤلف لهذه المسألة بأمثلة منها اشتراء أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا، هذه منفعة مصلحة المتعاقد، وحملان الدابة إلى محل معين مثل حديث جابر، سواء استوفى الإنسان هذه المنفعة بنفسه أو جعلها لغيره. لو قال بشرط أن سكن الدار تكون لي لمدة 6 أشهر فأجرها، جاز له أخذ المنفعة بشرط أن يكون المستأجر الجديد أقل استعمالا من المشترط. قال أنا استثنيت سكنك للدار، لكن أنت ليس لديك إلا 3 أبناء وزوجة، فإذا أجرتها على زيد، زيد عنده 25 ابنا و3 زوجات، وبالتالي سيستعملون البيت استعمال أكثر مما أذنت. أنا ما أذنت إلا في الاستعمال القليل، وبالتالي لا يصح هنا. قال ومثله أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. قال اشترى منه الحطب، قال بشرط أنك توصله لي إلى البيت. اشترى منه الأثاث غرفة نوم، وقال بشرط أن توصلها إلى بيتي. هذا على عند الجمهور يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه اشتراط منفعة لمصلحة المتعاقد. في مذهب أحمد يجوز الشرط الواحد، القول الثالث أنه يجوز ولو زادت الشروط، ولعل القول الثالث أرجح الأقوال. ومثلها أيضا لو اشترط تكسير الحطب أو اشترط خياطته أو تفصيله، لكن لو اشترط خياطته وتفصيله معا قالوا ما يصح عند في مذهب أحمد، والصواب هو جوازه وجوازه. لكن هل يجوز له أخذ العوض عن ذلك؟ نقول نعم يجوز له. مثال ذلك، اشترى منه البيت واشترط البائع سكن البيت لمدة 1 سنة، بعد 2 يوم أتى المشتري إلى البائع وقال أنت استثنيت السكن لمدة 1 سنة، ما رأيك أن أشتري منك السكن في هذه 1 سنة؟ نقول يجوز ذلك، لأن سكن الدار منفعة يملكها البائع، فجاز له أن يستعيض عنها بأن يسكن شخصا آخر أو يستعيض عنها بأجرة كما تقدم، وجاز له أن يستعيض عنها من قبل المشتري، لأن المشتري لا يملك السكنى لمدة هذه 1 سنة. النوع الثالث، النوع الرابع من أنواع الشروط، ربط عقد بعقد. ربط عقد بعقد، ومن أمثلته اشتراط بيع بآخر، كما لو قال أبيعك هذه السيارة 100,000 على أن تبيعني 100,000 ريال سعودي، على أن تبيعني بيتك 5,000 جنيه مصري، فهذا العقد باطل. لماذا؟ لأنه من ربط عقد بعقد، وهو من صور ما ورد في الحديث من النهي عن بيعتين في بيعة. قد تقدم معنا أن حديث نهى عن بيعتين في بيعة يشتمل ربط عقد بعقد، ويشمل أيضا ما لو اختلف الثمن فقال أبيعك هذه السلعة 80 حالة أو 100 مؤجلة وتفرقا ولم يختار أحد الخيارين، ويشمل أيضا بيع العينة. كذلك لو اشترط عليه سلف، قال أبيعك هذه السيارة 100,000 على أن تقرضني 1,000,000 ريال، هذا أيضا باطل، وهو نوع من أنواع الربا ومن أنواع شرط عقد بعقد، أو شرط قرض أو شرط إيجارة، كما لو قال أبيعك هذه السيارة 100,000 على أن 100,000 ريال سعودي على أن تؤجرني بيتك لمدة 1 سنة بمبلغ كذا. وكذلك لو باعه السلعة على أن يشاركه في تجارة، أو باعه قال أو صرف للثمن، كما لو قال بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات على أن تصرفها لي بدولارات أجنبية بدولارات أمريكية، وهذا من بيعتين في بيع المنهي عنه. ومثل ذلك أيضا لو باعه بشرط أن يزوجه، هذا من ربط عقد بعقد، فيكون مما نهي عنه. وقد ورد في حديث ابن مسعود قال نهى عن صفقتين في صفقة، اسم الصفقة يشمل جميع العقود بما فيها عقود الزواج. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، إذن النوع الأول من الشروط الفاسدة هو ربط عقد بعقد. النوع الثاني أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد، كما لو قال أبيعك هذه السيارة على أن لا تبيعها ولا تؤجرها. من مقتضى عقد البيع أن المشتري يحق له أن يتصرف في السلعة المشترات بأي تصرف يريده، فعندما يشترط عليه ألا يتصرف فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. ما حكم هذا العقد؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين. القول الأول قول الجمهور أن البيع الذي فيه شرط ينافي مقتضى العقد بيع باطل، بيع باطل، وقد يستدلون عليه بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعقد الذي فيه شرط باطل ينافي مقتضى العقد عمل ليس عليه أمرنا فيكون مردودا. القول الثاني في هذه المسألة أن العقد يصح والشرط يبطل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ولعله أرجح القولين في هذه المسألة. فإن بريرة اشترتها عائشة، واشترط أهلها ولاءها، فاشترتها عائشة فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، لذلك فإن الصواب صحة العقد وبطلان الشرط. النوع الثالث من أنواع الشروط اشتراط ربط عقد البيع بأمر مستقبل، كما لو قال له بعتك هذه السيارة بشرط أن يقدم زيد في هذا الشهر وإلا فلا بيع بيننا. مثله لو قال بعتك بيتي بشرط أن ترضى أمي ونحو ذلك، فهذا شرط أمر شرط تعليق عقد البيع بأمر مستقبل. جمهور أهل العلم قالوا هذا البيع لا ينعقد، لأن الأصل في عقود البيع أن تكون باتة مجزوما بها، فلا يصح تعليقها بأمر مستقبل. والقول الثاني أن هذا العقد عقد صحيح، وأن هذا الشرط شرط لازم، وذلك لعموم النصوص الدالة على جواز البيع وحله، النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود، والنصوص الدالة على صحة الشروط، أن الأصل في الشروط الصحة. يستدلون على ذلك أيضا بما ورد أن أمير مكة عتاب بن أسيد اشترى دارا من صفوان بن أمية بمكة ليجعلها دارا للسجن، واشترط عتاب رضا عمر فرضي عمر فتم البيع. كان ذلك بمحضر من الصحابة، قضايا مثلها تشتهر، فكان إجماعا سكوتيا، لذلك فإن الأظهر صحة هذا الشرط وهذا العقد. قال المؤلف: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، كما لو باعه أرض على أنها 1000 متر، فبان المبيع أكثر من 1000 متر أو أقل منها، فحينئذ يصح البيع ويكون بقسطة، ولكل واحد منهما الفسخ. لعل الأظهر أنه لمن فات مقصوده الفسخ، وإن اتفق على إمضائه ويكون هناك عوض في الزيادة، يكون العوض للبائع، وفي حال النقص يكون العوض للمشتري، فإنه يصح. وإن باع وإن تبين لنا أن المساحة أقل من 1000، فالبيع صحيح، ولكن للمشتري خيار الفسخ، ويكون على، فإذا اختار المشتري الفسخ انفسخ، وإذا اختار إمضاء العقد فإننا نقول: يا أيها البائع، أعد قسط ما فات من هذه السلعة للمشتري. اشترى 1000 متر ب1,000,000 ريال، كل متر ب1000. بعد ذلك تبين أن الأرض 900، فنقول: يا أيها المشتري، هل تريد هذه الأرض؟ فإن قال: لا، مصلحتي وفائدتي لا تحصل إلا بأرض، مقصودي لا يحصل إلا بأرض 1000 متر، فحينئذ نبطل العقد بطلب من المشتري. وإن قال: لا مانع لدي، فحينئذ نقول: لا يلزمه إلا دفع 900,000، لأن المتر ب1,000 ريال. هذا ما يتعلق بالشروط، وبذلك نتبين أن الشروط كم نوع؟ 6 أنواع. النوع الأول: اشتراط ما هو من مقتضى العقد، هذا صحيح يكون للتوكيد. والثاني: اشتراط ما هو مصلحة للعقد، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به، وإذا لم يتم الوفاء به فلمن فاته الغرض خيار الفسخ. والثالث: اشتراط ما هو من مصلحة العاقد، والعلماء فيه 3 أقوال، وقلنا الصواب لأن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بها، ولمن فاته غرضه بسبب فواتها خيار الفسخ. وهناك 3 أنواع قال الفقهاء بأنها باطلة، وأولها اشتراط عقد في عقد، فحينئذ يبطل العقدان. والثاني اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد، وقلنا بأن العقد حينئذ يكون صحيحا ويبطل الشرط. والثالث تعليق العقد بأمر مستقبل، فالفقهاء يمنعون منه، والظاهر صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. هذا عقد بيع مجرد فيه الثمن مقسط، لم يفي المشتري بالأقساط، سدد 4 أقساط ثم بعد ذلك لم يفي ولم يسدد بقية الأقساط، قلنا حق للبائع إلغاء العقد، فألغاه، يعيد السلعة المشتراة، هل يجب على البائع إرجاع الثمن الذي استلمه من الأقساط 3؟ نقول: نعم، يلزمه ذلك، لأن العقد ألغي. فإن قال: إن المشتري استفاد من الحمد لله. إن المشتري استفاد من العين المباعة في هذه المدة، قلنا وأنت أيضا استفدت من الثمن في هذه المدة، ولو تلفت السلعة في هذه المدة لكانت تتلف في ضمان المشتري، يجب عليه دفع ضمانها، فدل هذا على أنه لا حق له في أخذ الأقساط التي دفعها المشتري قبل ذلك. هل هو إيجار منتهي بتمليك ولا بيع؟ نقول بيع. من مقتضى البيع أنه إذا ألغي البيع فإنه ترجع الأقساط، وبالتالي يكون هذا شرط باطل إذا لم يكن إيجارة. تقدم معنا حكم الإيجارة المنتهي بالتمليك بالأمس. إذن عندنا شرط فاسد يبطل العقد، وهو شرط عقد في عقد، وعندنا شرط فاسد لا يبطل العقد، وهو شرط ما يخالف مقتضى العقد. نعم، هذا أثر. ينبغي تقسيم الأشياء بحقيقتها لا بحكمها ونتيجتها، لأن الحكم والنتيجة لاحق. آثار العقد، هناك آثار شرعية جعلها الشارع مترتبة على العقد، مثل انتقال الملك، مثل وجوب التسليم، مثل جواز التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، هذه مقتضى العقد. أما مقصود العقد فهو مراد العاقد من ذلك العقد، وليس حكم الشارع. أنا عندي أرض، اشتريت الأرض على أنها 1000 متر، مقصودي بناء عمارة لألف متر، فلما بانت 900 فات مقصود العقد، فمقصود العقد هذا يرجع إلى العاقد خلاف مقتضى العقد، فهي أحكام رتبها الشارع على العقد. الكلمة الثالثة مطلق، ما أدري شو معناته مطلق العقد، ذات العقد. لو اشترط أحد لو اشترط البائع البراءة من العيب، فهل يصح ذلك الشرط أو لا يصح؟ العلماء فيها أقوال كثيرة، الراجح منها أن البائع إذا كان يعلم بالعيب لم يبرأ من العيب بهذا الشرط، وإن كان لا يعلم فهو يبرأ. قد ورد في الأثر أن ابن عمر اشترى من بائع باع بشرط البراءة من كل عيب، فقضى عثمان بأنه إن كان يعلم بالعيب لم يبرأ، فكان هذا من القضايا التي مثلها يشتهر، ولذلك أخذنا به. هذه وجهة نظر الجمهور عندما أبطلوا هذا الشرط إذا ربط العقد بأمر المستقبل، قالوا هذا ينافي مقتضى العقد، والآخر قالوا لا ينافي مقتضى العقد، وإنما العقد لم ينعقد أصلا في المدة الأولى، لا ينعقد إلا بعد وجود الشرط، فهو بمثابة من أجر بيته على أن عقد الإجارة لا يبدأ إلا بعد 5 أشهر، ففي هذه 5 أشهر ألا يحق للمالك أن يسكن وأن يؤجر وأن يحق له؟ قالوا هكذا في مسألتنا. قدم معنا أن العقود قد تكون بالصيغة بالإجابة والقبول ولو لم يكتب، أو بالمعاطاة بالفعل، فإذا وجد أحد هاتين الطريقتين تم العقد وثبت. إذا أقام المشتري البينة على أن البائع قد تلفظ بالإيجاب وأن المشتري تلفظ بالقبول في مجلس العقد ولم يحصل رد للعقد في أثناء المجلس، فإن بمجرد شهادة الشهود يقضي القاضي بثبوت ذلك البيع، ولا يشترط أن يكون مكتوبا. لو لم يوجد شروط فإن القاضي يقوم بتحليف البائع، يقول احلف بأنك لم تعقد ولم توجب. نعم. العقود اللازمة ثلاثة أنواع. النوع الأول العقود المتلفظ بها في أثناء العقد، الشروط المتلفظ بها في أثناء العقد. أو اثنين، الشروط التي تقال في وقت الخيار، إذا كان في خيار مجلس أو خيار شرط، قال أنا ترى لن أمضي العقد إلا بشرط كذا فوافق على الشرط، هذا شرط صحيح. النوع الثالث الشروط المتفق عليها قبل العقد، فهذه أيضا شروط لازمة. هناك أيضا نوع رابع وهي الشروط المتعارف عليها، الشروط المتعارف عليها. قال مثلا أبيعك سيارة، عندي سيارة صفتها كذا وطريقتها كذا، فقبل واشتراها، فلما جاء فإذا بها ليس فيها كفرات، قال أنت ما اشترت علي سيارة، هذه سيارة، نقول هذا مشروط عرفا، هذا مشروط عرفا، حتى ولو لم يكن فيها عيب، يعني ليس هذا ما يقال إنه عيب. اشترى منه البيت، فلما جاء إلى البيت فإذا به ليس فيه مكيفات، من عرف أهل الزمان أنه لا يباع البيت إلا بوضع المكيفات فيه، وأن هذا الشرط معتبر لأن أهل العرف يتوافقون عليه. إذن هذه أربعة أنواع من الشروط تلزم. هناك ربط عقد النكاح بعقد النكاح، وهنا تكلم عن الشروط في البيع، ربط عقد البيع بعقد النكاح، هذا مقصودنا هنا. نعم نعم. كل قال بعتك سيارتي بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا، قال المشتري قبلت هذا البيع بشرط أن تكون سيارة سليمة المكينة، فيها تصبغها باللون الأزرق، تقوم بوضع مخمل على مراتبها، فهذه شروط لازمة. هذا إن شاء الله يأتي في خيار في باب الخيار، لعلنا نتكلم عليه في حينه. وليس هنا اختيار، يعني كأنه يقرر حكما ثابتا في الأصل، وهو ثبوت الخيار عند وجود الغبن أو الخديعة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.